والواجب على العبد المسلم أن يؤمن بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته كلها، وأن يقر بها، وأن لا يجحد شيئا منها، وأن يتلقاها بالقبول والتسليم والإيمان والإقرار والتصديق، وأن لا يقابلها بشيء من الجحود والإنكار. يقول الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيؤمن بها مثبتا لها دون تعطيل ودون تحريف ودون تمثيل، بل يؤمن بها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى، يضيفها إلى الله عز وجل كما أضافها الله تبارك وتعالى إلى نفسه، وكما أضافها إليه رسوله عليه الصلاة والسلام، دون أن يعطل شيئا منها أو يحرف شيئا منها أو يمثل الله تبارك وتعالى بالمخلوقات، تعالى الله عن ذلك وتنزه. فكل ذلك ضلال وباطل. والواجب على المسلم أن يمرها كما جاءت، وأن يؤمن بها كما وردت، وأن يضيفها إلى الله عز وجل كما أضافها الله إلى نفسه، وكما أضافها إليه رسوله عليه الصلاة والسلام، على الوجه الذي يليق بالرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. والقاعدة أن الإضافة تقتضي التخصيص، فما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوقين من الصفات يخصهم ويليق بهم.